إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي ستولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا لكم سمعين ومسمعات، وبارك الله بالجميع. بارك الله فيكم. هذا السؤال الذي نستهل به هذه الحلقة أرسل به المستمع أبو محمد من مكة المكرمة، يقول: أصحاب الفضيلة المشايخ في هذا البرنامج المبارك، حبذا لو تكلمتم عن الأمانة والمسؤولية وما ينبغي أن يتحلى به المسلم في أي موقع كان، في مكتبه ومدرسته وسوقه ومحل عمله وغير ذلك، جزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزد علما، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول والتسديد في القول والعلم والعمل. الحقيقة السؤال عن الأمانة والمسؤولية سؤال عظيم وكبير، ويكفي في سعته حقيقة قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤول عن رعيته، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فهي داخلة في كل حق وممتدة في كل مرفق، في الراعي والرعية والإدارة والسياسة والتربية والتعليم والتجارة والصناعة، في شؤون الحياة كلها دين ودنيا. والسائل أحسب أنه أيضا يعني نبه إلى هذا حينما قال في سوقه وفي مدرسته وفي أيضا مقر عمله ونحو ذلك، فلا شك طبعا. وأحب أن ننبه أن وقد يكون يعني ما يستحضر الإنسان هذا، فمن حفظ الأمانة أو من الأمانة حفظ العبد زوجها حي، بمعنى أن لا الزوج سيزوج أختها، لا زوج أختها ليس محرما لها، وإخوانه أيضا لا يبدو يعني أن هناك محرمية، وزوج الأخت ليس محرما لا في الرضاعة ولا في النسب، لأنه سيكون لأن خالتها ستكون أختها من الرضاعة، وزوج خالتها سيكون زوج أختها، فزوج أختها لا لا لا لا, لا, لا ليس محرما لها لا في النسب ولا في الرضاعة، وكذلك إخوانه أيضا لا علاقة لهم، فكل هؤلاء أجانب وليسوا محارم. هذا الذي يظهر من السؤال والله أعلم. لكن من حيث السلام إذا كان يعني لا مانع تسلم مع الحفاظ على لا شك على الالتزام بالحجاب الشرعي وأيضا بالآداب الشرعية من عدم خفض القول أو الخضوع بالقول ونحو ذلك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم إسلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة كنا قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.